من القاهرة يقدم عيش أيامك. لا عيش أفلام. عيش أيامك عيش لاليك. عيش أفلامك. ضحك ولعب وجد وحب. عيش عيش مع سوزي ثروت. أيها الأخوة الأصدقاء، يسعدنا أن يكون معنا الكاتب والناقد الفني عاصم عبد الفتاح، وسوف يتحدث معنا اليوم عن فيلم لا تسألني من أنا. فيلم لا تسألني من أنا بطولة شادية يسرى، فاروق الفيشاوي، إلهام شاهين، هشام سليم، سوسن بدر، هالة صدقي، مديحة يسري، وقصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وإخراج أشرف فهمي. أهلا شريف هانم، أهلا سعادة الزيب، أهلا وسهلا يا 300,000 مرحبا. الحمد لله على سلامتك يا عيشة. الله يسلمك يا ست هان. الله حلوة أوي، سميتيها إيه يا عيشة؟ وإحنا مالنا بقى يا ست هان من الاسم دي حاجة بقى بتاعت حضرتك. تعال هنا يا حلفي. حضرة سعادة الريق. أدي 1,000، 2,000 مش قادرة، مش قادرة. جرى إيه يا عيشة؟ وأنت هتفرقيها دقيقة واحدة، ما أنت هتعيشي معانا والبنت هتتربى في حضنك. صدقيني يا عيشة، اللي بنعمله ده لمصلحتها ولمصلحتك انت كمان، والمبلغ اللي خدتوه دلوقتي هتعيشوا بيه مرتاحين وهتربوا بيه اخواتها كلهم. يا وليه ما تبقيش وش طاق، دي البنت اتفتحت لها طاقه القذف، حد من ولادك يطول يبقى ابن سليمان بيه عايز الدين ساعه البيت تاخد لكش عيلين كمان. على فكره يا حنفي، حسك عينك حد ياخد خبر بالموضوع ده. من بكرة هنعمل شهادة ميلاد للبنت باسم سليمان بيه عز الدين، يعني هتبقى بنته شرعا وقانونا. يعني باختصار يا عيشة، بنتك هتبقى ورثتك الوحيدة. شايفة يا ولية العز اللي مستنيها؟ حاجة تانية يا حنفي، عايزك تقول لإخواتها وللجيران إن البنت بعافية وخدناها المستشفى وربنا افتكرها هناك. تفضل يا شيخ هان، تفضل سليمان. زينب. خلاص يا عيشة، أديكي سميتيها، حلو اسم زينب. ودا ودا ودا ودا ودا. هنتكلم النهاردة عن فيلم لا تسألني من أنا. في البداية، ما رأيك في هذا الفيلم؟ الفيلم تناول قضية هامة، وهي الأسرة الفقيرة اللي هي تعدادها كبير والعائل بتاعها لا يستطيع انه يفي بمتطلباتها. فالفيلم كان يعني صيحة تحذير او صرخة ان هي تنبه في هذا الوقت سنة 84 لضرورة الاهتمام بالأسرة، وبضرورة ان تقدم الحكومات والدولة للأسرة المزيد من العناية والرعاية، حتى لا نجد بعض المظاهر التي تؤدي إلى انحراف وانهيار الأسرة ووقوع أفرادها في الجريمة. إيه ده؟ هو نور مطفي ولا إيه؟ وزي شريفة هاني ماما لسه برضو تعبانة؟ الحمد لله احسن شوية وابتدت تخلص، بس الحكم قالوا لها لازم تسافر بره. على فكرة يا ماما، حقك بعد ما ترجع شريفة هاني تيجي تقعدي معانا، وكفايكي بقى شغل. وسيب زينب؟ انساي. ايوه سيبيها، اجي هتقعدي جدي فيها لحد امتى؟ هي مش كبرت خلاص؟ ليلى عندها حق يا ماما، مبقاش في اي سبب لوجودك هناك دلوقتي. مش في ايه يا ماما؟ ايوه خشوا بعيد يا واد، خش مالي ارتاح، عايز اقعد هنا علشان تجيب لي ولادك رصيد. لكن لا، انا تعبت وعايز ارتاح. ما هو كمان يا طبطي، مش معقول اولادك يجوا في المراكز دي وحضرتك لسه بتشتغلي. ومهني الشغل عمره ما كان عيب ابدا، العيب ان الانسان ينسى اصله وينسى الايد اللي اتمدت له فيهم الايام. يا ماما حاولي تفهمينا، عايزه عندها حق. الناس تقول علينا ايه؟ طرد الناس. وكانوا فين الناس دول لما كنت عايشه بالصوت مع ابوكوا ومش لاقيه وكيتوا؟ يا ماما انت كل شويه تسني بدانا بالكلام ده. انا دايما بقول الكلام ده علشان مش عايزاكوا تنسوه. هل نجح العمل في التركيز على الام وتضحيتها بانها هي بطله العمل وليس كما اعتدنا في الاعمال الاخرى انه بيدور العمل حول البطله الصغيره اللي هي الفنانه الكبيره يسرى؟ هو في هذا العمل كان العمل يعني قائم من البدايه على التركيز على الام، لان هي الام كانت في الغالب هي الشخصيه المحوريه. يعني لا تسالني من انا، يعني اعتقد ان هي في الغالب الام اللي هي شادية، اللي هي اضطرت من اجل ابنتها وباقي الاولاد ان هي توفر لهم مستوى ارقى ويتغلبوا على بعض قضية الفقر اللي بيعانوا منها، ان هي تتنازل عن ابنتها اللي هي يسرى للست السارية اللي هي مديحة يسري عشان توفر لها بيئة أفضل وتعمل خادمة عند هؤلاء الناس، وتقدر من خلاله من هي توفر مورد رزق أيضا تربي بيه بقية أبنائها. مفيش حاجة في ايدينا نعملها. لكن دي بنتي يا زغلول بيه، انا مش ممكن اسكت على كده ابدا، حتى لو نفسي تقول لها مين علشان تصدقني. ما تبقيش عبيطة يا عيشة، انت بكده هتعقدي المشكلة مش هتحليها. ما تنسيش ان ولادي كلهم ما يعرفوش ان ليهم اخت اتخليتي عنها في يوم من الايام. انا ما اتخليتش عنها ابدا، ده انا اكتر ايامي قضيتها معاها، ربنا يعلم انا اتعذبت قد ايه. وبعدين انا بعتها ليه؟ مش علشان اعرف اربي اخواتها. انا مقدر موقفك يا عيشة لان انا كنت طرف في الاتفاق، بس صدقيني اخواتها لو عرفوا الحقيقه مش هيسامحوكي. ليه؟ مش هيسامحوني ليه؟ لان ولادك كبروا ووصلوا وارتاحوا، والانسان لما بيرتاح بينسى التعب والناس اللي تعبت عشانه. هي دي الدنيا عايشه. عندك حق يا زغلول بيه، انا ولادي بيستعروا مني دلوقتي، عايزين نسيب الخدمه في بيت شريفه هان. عارف ليه؟ عشان عايزين نشتغل خدامه في بيوتهم. انتوا تليفونكم مات، انا بقالي ساعتين بطلبكم. عطلان بقاله اسبوع يا ستي. ومش عيب ظابط مهم زيك يبقى تليفونه عطلان؟ بشحن من تليفون الاسم اللي بقاله شهر. ده ماما كلمت النهارده وقالت انها هتوصل الساعه 4 كده. طب اروح اغير ايه يا ماما؟ هي تاني هتطير؟ مش لما تتغدي الاول؟ طبعا يا نادى لسه في وقت. ليلى انا عايزاكي دقيقه بس. بصي يا لولا، التيار ده بقى انا كنت جايباه من ثانيه، لبسته مرة واحدة هيبقى حلو قوي عليكي، وجايبالي حاجات تانية يا رب تعجبك. هتعجبني ازاي؟ انت مش لبستيها قبل كده؟ وماله؟ احنا مش اخواتي ليلى؟ هتسمينا اخوات بقى، يبقى انت كمان لبستي مني. انا هستناكي بقى حبيبتي. باي باي. بس يا اختك، فاهمه يعني ايه اختك؟ وبعدين تعالي هنا، ما تيجي انا في واقع حياتنا ان ام تضطر للتنازل عن ابنائها حتى تستطيع ان توفر لهم حياة افضل؟ الحياة مليئة بمثل هذه النماذج، وقد نجد ان في اسرة يعني تترك بعض ابنائها لبعض الاثرياء في العائلة كالعم او الخالة ليقوموا ويتولوا تربيتهم والانفاق عليهم لعدم استطاعة هذه الاسرة لزيادة عدد ابنائها وعدم وجود دخل مادي كافي لان هم ينفقوا عليهم وعلى تربيتهم ومستلزماتهم. ونجد احيانا اسر تتسول وقد تنحرف للسرقة او للرشوة من اجل ان هي فالحياة مليئة بمثل هذه النماذج. وان كان هذا العمل قد ركز على نموذج مؤثر جدا وهو ان الام تتنازل عن طفلتها الصغيرة لسيدة غنية وتعمل باقي حياتها خادمة لدى هذه الأسرة ولدى ابنتها وتعرف أنها ابنتها وابنتها لا تعرف أن هذه، وما ثم تكون المفاجأة بعد ذلك أن يتم كشف هذه القصة. فبنجد تداعيات يعني هذه القصة حتى نهاية العمل، وإن البطلة بتحب ان هي ترجع لامها الحقيقيه اللي هي فعلا جابتها وضحت علشانها بان هي تعمل لديها خادمه وان هي تكون قريبه منها وتقدر تربي بقيه اخواتها. ايه اللي عملتي ده يا ماما؟ عملت ايه؟ مين اللي طلب من حضرتك تجيبي سيره فلوس وجون وقمار والكلام الفاضي ده؟ ده جواز يا زينب مش لعب. والجواز لازم نقوم على الصراحه في كل حاجه عشان ما نحسبش ندم بعد كده. ندم ندم ندم في ايه؟ ما حد بيحبني وهيتجوزني. امال اهله غير بيقولوا لما سمعوا كلام مامتك دول حتى ما عرفوش الفتحه اللي كانوا متفقين عليها. اسكتي يا دادا، عايش عندها حق. الولد ده مش جاي عشان يتجوزك، ده جاي عشان فلوسك. فلوسك فلوسك، انت فاهمه ان كل الناس معاها فلوسك. يا ماما مضحك مش من النوع ده. وبعدين انا مش مصدقه ولا حاجه من اللي انت قلتيه. انت تبقي مديونه مطلقه في شارع مرض اسكندريه. الشغل لا شغل، لان عملتك ولا بدها فلوسك يا ماما. هي حنه واحده مش هتتجوزيه يعني مش هتتجوزيه. ايه اللي بتعمليه ده؟ ماشيه مش عاجبك؟ ما تبقيش مجنونه. مجنونه لو عايزه في البيت اديها واحده بعد كده. وحاطينها ايه فيا؟ مش شغل لا شغل بقى. ما تنسيش ان انا من مراجعاتك وكمان ما تخلصنيش من استعمال الكونت كتير. ما خلصت اللي ماما عملته فيا مش كده؟ يا سيدي اسماعيل الفتح ده هو عايزه طمانين فلوس. بلد وجامد وفتح الكلام ده في الناس. وانت من امتى كنت بتروح نوادي؟ رحت يوم انا بهتلك عشان المحامي ده كان كل اللي هناك بيتكلموا في حكايتكم. ومش بس كده، دول كمان قالوا ان بعد ما يلحق فلوسك هيسيبك ويروح لصاحبته الاولانيه. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ هو كله مش عارف كده كلام فارغ؟ طب روحي اسالي زغلول بين محامي. زغلول؟ ما هو انا مستحرر على عيلته وراح قال لمامتك على كل حاجه. ما شاء الله كمان ده خدوه ليا المحامي. يعني كنت عايزين اسيبك تغرقي؟ انت كنت عبيطه ولا ايه؟ انا ما من كل حاجه كويس، مش حاجه وعيلته حاجه ثانيه. هو نفسه مش طايقك. يا سلام، وانت برضه شيل عليك الكون ده كله والنبي دول بيرسموا سوا. ما حد هيحبني ولا هتجوزني. مش هتجوزني. ايه دي بقى؟ وبعدين في موضوع الحياه انا عايزه افهم حاجه. انت ازاي بتدخلي في حياتي بالشكل ده؟ انت صحيح حبيتيني لكن مش ببلاش. كنت بتاخدي وظيفتك خدايا مليئه. انا ما كنتش بربيك عشان الراجل، انا كنت بربيك لانك زي بنتي. وانت مش زي امي، انت ما طلعتي ولا نزلتي خدامه. فاهمه يعني ايه خدامه؟ الناقد الفني عاصم عبد الفتاح، ما رأيك في أداء الفنانة الكبيرة شادية لدور الأم في هذا الفيلم بالرغم من أنها لم تمارسه في الواقع؟ هو يمكن فنانتنا الكبيرة شادية في هذا العمل بتذكرنا أيضا بالفنانة الكبيرة العظيمة الراحلة أمينة رزق، أن هي اشتهرت على مدى سنوات طويلة من حياتها بتجسيد دور الأم، ولدرجة انها يعني من اعظم الامهات اللي شاهدناها على شاشة السينما المصرية، في حين ان هي في الواقع لم يكن لديها ابناء ولم تمر بتجربة الامومة الحقيقية. فالممثل الكبير او الممثل اللي هو فعلا يعني موهوب بيقدر يعيش الحالة حتى وإن لم تكن مرت به في الواقع. يعني إحنا لو نجم من نجومنا اللي بيبهرونا بأدوار الشر والبلطجة على الشاشة مش شرط يكون مر بتجربة وممكن ما يكونش شرير أصلا، ولكنه يعني الفنان محمود المليجي على حد معلوماتي عنه من الواقع ومن المعاصرين لي أنه لم يكن في الواقع شريرا نهائيا، بل على عكسه كان طيب جدا، ومع ذلك نجح في أن يجسد دور الشرير اللي احنا نقتنع ان الراجل ده شرير فعلا على الشاشة. فأيضا الأمومة قد لا تتاح في الواقع لهذه السيدة التي قامت بتمثيل دور الأم، ولكنها تنجح فيه من خلال موهبتها وقدرتها على الأداء الصادق. لكن مدحت عارف انك زعلانة مع مامتك طبعا يا دادا، انا مستحيل اخد عني حاجة زي دي غريبة، لسه عايزك حتى بعد ما عارف ان مامتك مفلسة. يا دادا صدقيني مدحت مش بتاع الحاجات، مدحت بيحبني انا سواء كنت غنية او فقيرة، دي حاجات ما بتفرقش. يا ماما عايشة يا فرحاتي بكلمة ماما دي اخر الزمن. اهلا مدحت، انت مش شايف ان بوس الايدين مش مناسب تسطوح زي ده؟ انت تشرفي اي مكان تتوجدي فيه. ماما عيشة وحشاني. اهلا عيشة هانم، ما عندكيش فكرة احنا سعداء قد ايه بالنسب ده يا عيشة هانم. هانم يا درويش بيه وست الهانم يا ماما عيشة. هانم تاني مع انكم عارفيني على حقيقتي، ده عيشة اللي ابتدت حياتها في الاوضة الفقيرة دي، هي نفس الاوضة اللي اتولد فيها اللي انتوا شايفينهم دول، وزينب كمان، زينب كمان اتولدت هنا على البلاط، ولولا الظروف اللي انت عارفينها كانت اتربت هنا برضو على البلاط. يا ترى ساعتها يا بهيجة هانم كنت هتكلفي نفسك وتيجي هنا لحد السطوح وتخطبي زينب لابني؟ ونزداد شرف يا ماما عيشة. ما عندكش فكرة يا عيشة هانم مدحت بيحبك قد ايه؟ قولها يا درويش، قولها مدحت بيقول ايه عن حنيتها وانسانيتها. انا متأكدة انك هتكوني في منتهى السعادة لما تشوفين كده مع بعض في الكوشة عريس وعروس. العريس ادي العريس. اما العروسة ومشانة عروسك اهي دفاتر الشيكات اللي انت جاي تتجوزها، هي دي العروسة اهي. الكاتب والناقد الفني عاصم عبد الفتاح، شكرا ليك وكل سنة وانت بألف خير. وحضرتك بخير وكل مستمعينا بخير وسعادة ان شاء الله. عيش أفلامك، عيش أيامك، عيش لاليك، عيش أفلامك.